بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب الفدية، يعني ما هي الأفعال التي يفعلها المحرم إذا فعل شيء محظورات الإحرام ليفتدي نفسه بذلك المحظور الذي ارتكبه، فكأنه وقع في مهلكة ولا يخرجه من هذه المهلكة إلا بإخراج فدية تفديه من هذا الذنب الذي فعله. ومحظورات الإحرام تنقسم إلى عدة أقسام إذا ارتكبها المحرم. القسم الأول لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، وكما سبق لكم قال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. فعقد النكاح ما فيه فدية. القسم الثاني الوطء، وفيه فدية بدنة. القسم الثالث المباشرة، وعلى قول المصنف بدنة أيضا. والقسم الرابع إذا فعل شيئا، إذا صاد المحرم شيئا مما توفرت فيه الشروط، وجزاؤه سيأتي. القسم الخامس ما هو مخير بين ثلاثة أمور إذا ارتكبها، وهي التي ذكر المصنف: الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو الطيب أو لبس المخيط. فالمحظورات الخمسة هذه الأخيرة فديتها واحدة، وهي يخير بين ثلاثة أمور. فإذا ارتكب وساق المصنف في أول هذه الباب خمسة محظورات إذا ارتكب واحدا منها المحرم فإنه يخير بين ثلاثة أمور. لذلك قال: يخير بفدية حلق، يعني يخير المحرم الذي ارتكب محظور الحلق بفدية يأتي ذكرها، فيخير فدية الحلق الذي حلق على قول مصنف ثلاث شعرات فصاعدا، وعند أبي حنيفة كما سبق ربع الشعر فصاعدا، وعلى قول المالكية ما يرفع به الأذى أو يحصل به الترفه، أخذ من حديث كعب بن عجرة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام، بمعنى ألا يحدد شيء في حلق، عدد الشعرات في حلق الشعر. يعني لو شخص حلق رأسه، لماذا؟ قال: فيه حر وأنا أريد أن أبعد هذا حر هذا الحر عني، نوقع عليه فدية. ولو شخص شعره طويل ثم قصر منه إلى شحمة الأذن، مثلا إلى كتفه ثم قصر إلى شحمة الأذن، فقلنا له: لماذا حلقت من شعرك إلى هنا؟ قال: أريد أن أتجمل في الحج، أن أتجمل وأترفع في الحج، نقول عليك الفدية. لكن لو سقطت خمس شعرات ستة أو قصر منها، فهذا لا يحصل به التنعم والترفه، ولا يحصل به أيضا دفع أذى، فنقول الصحيح لا كفارة لا فدية فيه. فعلى قول المصنف لو حلق شعره ثلاث شعرات فصاعدا، أو قلم، أي أو قلم ثلاث فصاعدا، أو غطى رأسه. فلو شخص غطى رأسه بعمامة أو بغترة أو قماش ونحو ذلك ففي فدية كما سيأتي. أو تطيب بالصفات السابقة، تطيب سواء دهن بثوبه أو بدنه، أو الدهن بمطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود كما سبق في أصناف الطيب في محظورات الإحرام. فإذا فعلها محظور التطيب ففيه فدية التي ستأتي. أو لبس المحرم مخيطا كذلك ففيه الفدية. ولبس المخيط فيه سواء، يعني لو أن شخص لبس ثوبا وفنيلة وهو لابس تستر عورته، نقول في فدية واحدة لأن المسمى واحد لبس المخيط. ولو شخص لبس فقط الفنيلة نقول فيه الفدية. ف فلو قلل أو كثر من ارتكاب فعل المحظور في فدية واحدة. وكذلك الطيب، لو تطيب مرة واحدة قبل أن يفدي، ثم تطيب مرة ثالثة ومرة في بدنه ومرة في ثوبه، فنقول فيه فدية واحدة. وسيأتي. فإذا لبس المحرم مخيطا مع ما تقدم من محظورات الإحرام الأربعة السابقة، يعني خمسة محظورات اللي ذكرها: حلق، تقليم، تغطية رأس، طيب، لبس مخيط، إذا فعل ذلك يخير بين ثلاثة أمور، بين صيام ثلاثة أيام، ونقول أصل فيها التتابع، فإذا أطلق الصيام التتابع، ويخير له أن يصوم ثلاثة أيام، وله أن يطعم إن شاء ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، مد بر يعني حفنة واحدة بر بيده، يعني مد بر معناها ربع صاع أو نصف صاع تمر أو شعير، حفنتا من التمر أو من الشعير. لماذا قيل ربع مد؟ لماذا قيل مد من البر ونصف صاع من التمر أو الشعير؟ نصف صاع يعني يساوي مدين، يعني لماذا زيد في الشعير والتمر؟ لأن البر أغلى وأثمن، فجعل أقل يكفي فيه الأقل. ولو أن شخص فيطعم لكل مسكين هذه الأمور ستة مساكين، يعطي مسكين ومسكين، لا بد من التعدد، ولا يصلح أن يكرر ذلك على مسكين واحد في كل يوم يعطيه، لا، وإن المقصود العدد ستة مساكين. ويكفي لو غداهم وجبة أو عشاهم بما يكفي بما يسد جوعتهم ويغني شبعهم، فإنه يجزئ في ذلك. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام، بمعنى لا يشترط فيه ربع المد أو نصف الصاع من الشعير والتمر، فإذا أعطى ما يكفي الفقير وما هو إحسان له بأن طبخ له وصنع له ذلك، فإنه يجزئ عن ذلك. قال: أو ذبح شاه، يعني من فعل شيء محظورات الإحرام السابقة يخير أيضا مع الصيام أو مع إطعام ست مساكين، يخير بذبح شاه، فله أن يذبح شاة. ومرتكب أحد تلك المحظورات، في كل محظور له فدية. فمثلا لو غطى رأسه في فدية، ولابس فدية، يعني لو أن شخص أحرم بالطائرة نوى الدخول في النسك وهو لابس الغترة ولابس ثيابه وملابسه، وقام يلبي وسألك قال: أنا دخلت في النسك ولبيت لأن إحرامي نسيته في العفش تحت في الطائرة، وأنا دخلت في النسك، هل يصح حجي؟ تقول: نعم يصح حجك. فإذا قال: ما هو الواجب علي؟ تقول له: أنت الآن ارتكبت محظورين اثنين، وهما تغطية الرأس ولبس المخيط. ولو أن شخص نسي إحرامه في الطائرة مثلا أو في السيارة، نقول: اخلع ما على رأسك من طاقية وغترة وشماغ، ليبقى عليك محظورا واحدا فقط وهو لبس المخيط، فلك أن تلبي بدون أن تضع شيء على رأسك لئلا يلحقك سوى محظور واحد. ولو أن المحرم تطيب أو وغطى رأسه وقلل مظافر وفعل ذلك في المحظورات الخمس المذكورة في كلام صنف هذا، نقول يلزمه خمس كفارات، لكل محظور كفارة. أما لو كرر جنس المحظور كما سيأتي جنسه قبل أن يفدي، فإنه يكفيه كفارة واحدة. يعني لو أن الشخص تطيب عند الإحرام بعد أن أحرم، ثم في عرفة تطيب، وفي مزدلفة تطيب، والفجر يوم في منى قبل أن يرمي أو يفعل شيء تطيب كذلك، وبعد كل فترة يسيرة يتطيب قبل أن يحل من تحللها الأول، ثم سألك ماذا يجب علي؟ نقول: يجب عليك فقط محظورا واحدا إذا لم تفتي. ويأتي الكلام عنها بالتفصيل. فتبين مما سبق أن الفدية الأولى يخير فيها المحرم إذا ارتكب شيء من المحظورات السابقة بين ثلاثة أمور: بين الإطعام والصيام وبين ذبح شاة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.